على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقائك عظيمة وأومض البرق في الظلماء من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمن عينيك إن قلت كفوا فهمت ومن قلبك إن قلت استفيك يا هيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلال ولا أريك لذكر البني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك أدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خد ديك والعنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سار الطيف من أهوى فأركاني والحب يعترض اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حتاني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذان في صمام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عداني والشيب أبعد في نصح التهم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعاضت من جهنها بنادر الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عادت من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدني منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. من لي بردي جماح من غواياتها كما يرد جماه الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فلا ترهم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطاعة ما يكوي شهوة النهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفطمه يا فاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرب هواها وحذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي تحلات المرع فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كفاك في العلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي

ومن الجفاء الأول استخفاب والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائما قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوتنا غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لخو أو لحن أو سويضان أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. واخصص اللهم بأفضل وأكمله وأتم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين. واجعل اللهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك مالك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام. وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام. وأحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام. ولا أرونا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام. وتلقونا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد الخير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أدائي فرضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.

تلتكي عند الحبيب النبي الله بنا نلتكي عند الحبيب النبي نارت لحوض النبي الله مع الواردين نارت لحوض النبي الله مع الواردين نارت لحوض النبي الله مع الواردين نارت لحوض النبي الله مع الواردين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para habaib ingkang kawula mulyakaken khususnya Habib Hasan dan Habib Taufik beserta segenap para kiai, para ulama, para alim, para guru, para sesepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sederek kula Irsad Yusuf dan segenap jamaah sekalian ingkang kawula mulyakaken. Sasampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dan berkirim salawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula Saifullah Yusuf mewakili tuan rumah, mewakili keluarga, mewakili panitia, khususipun mewakili ibu kula, Ibu Solihati Yusuf, ingin menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada Habib Taufik dan segenap para habaib yang rawuh atas kesediaannya untuk secara rutin setiap tahun hadir di tempat ini bersama-sama melaksanakan khataman Quran, yang mana tentu kami sekeluarga ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas majelis yang mulia ini. Tentu pertama ingin melalui para habaib, kami semua ingin menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui para guru-guru kita ini, kita ingin nyambung kabel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya salah satu yang kita niatkan. Kenapa setiap tahun kita ini ingin Habib Taufik beserta segenap jamaah ini untuk bisa secara rutin hadir di tempat ini. Nyambung kabel. Sebab nek wis nyambung kabel ini nggih, liyane akan ikut. Perkara sambunge niku biar pet, tapi sing penting wis nyambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kabel nyambung niku kan enten sing barak koyo niki, enten sing terang. Tapi mungkin kalau toh saya ini dan keluarga kebahagiaan yang mendrik-mendrik tidak apa-apa, yang penting sambung kabel ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tentu para habaib khususnya Habib Hasan, Habib Taufik ini kalau diurut-urut itu dari sisi dzurriyah, baik itu nasab maupun keilmuan, insya Allah sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungnya ngeten. Sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemput ya sambungnya lurus, sambung lurus Rasulullah. Kira-kira gitulah. Nah, yang kedua tentu melalui khataman Quran ini kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingin juga mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan macam-macam barokah dari khataman seperti ini. Oleh karena itu kami sekeluarga sekali lagi mohon dimaafkan manakala menjadi tuan rumah ini ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Habib Taufik, para habaib dan tentu saja para jamaah sekalian. Sugeng rawuh dumateng Kiai Subadar. Mohon maaf Kiai, undangannya lewat telepon. Ngapunten. Suhul adab. Nggih, monggo. Monggo mriki. Dan saya wiyai sekedhik malih. Jadi sebenarnya niat kami ya ingin mengambil rahmat dari majelis seperti ini. Ya orang seperti saya ini paling tidak itu pengen keserempet lah. Paling enggak keserempet. Wong dulu itu rencananya kepengen hafal Al-Qur'an 30 juz. Juz 30 aja juga enggak hafal akhirnya. Kepengen iso deres Al-Qur'an setiap hari ya enggak keturutan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Menjadi yang terbaik itu bukan jadi wakil gubernur atau bupati, sederek kula irsat. Setidak-tidaknya menurut Rasulullah kalau menjadi orang yang terbaik itu belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ini hadisnya jelas, tapi kula dhewe niku nglakoni niku kok ya gak keturutan. Lah makane niku kula kepengin lah oleh keserempet majelis khataman. Serempet kepingin serempet, tak guys, so melok kabe, yo sebagian atau paling enggak ceklan serbane Habib Taufik. Ternyata nopo, niki nopo malim. Dawai Rasulullah niku lek guys, so dadi wong alim, yo belajar nang wong alim, au muta'alliman. Gak iso belajar nang wong alim ya au mustami'an. Belajar dengerno wong alim. Nek gak iso ngrungokno wong alim ya au muhibban, mencintai orang alim. Nah, kelas kula niki sik mencintai orang alim. Ngrungokno sik durung iso kadang-kadang nggih. Durung wae buyar mulai dhisik. Gak te ngrungokno wong alim niku kadang-kadang waktu nggih gak cukup. Napa male belajar? Gak cukup guys, muhibban mencintai orang alim. Lo mencintai Yai Subadar, mencintai Habib Taufik, mencintai para kiai, para habib. Niku pun nderekaken dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing penting ojo gak papat-papate. Yo gak dadi wong alim, gak belajar wong alim, gak ngrungokno wong alim, gak mencintai orang alim, bon kiamat. Kau akan menjadi orang yang binasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana niku kula niki sak keluarga niki nggih. Paling tidak nggih niati kata tapi nggih niku wow, ingin nyambung kabel nggih sing terakhir niki paling tidak ingin menjadi bagian dari orang yang mencintai orang alim. Sing enteng-entengan mawon. Nah, untuk itu kula nggih nyuwun muga-muga ben taun tetep rutinlah dalam keadaan apapun ingin siapapun presidennya niku nggih. Kita jalan terus. Nggih mboten Beb, nggih muga-muga didongaaken sederek kula-kula niki dadi wong sing istiqomah. Nek soal hal pilihan presiden nggih nderek kiai. Sebab nderek kiai niku aja waya enak tok melok mari ngono waya gak enak gak melok. Nggih wis enak gak enak nggih melok kiai. Kira-kira ngoten lah. Para hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken niki ingkang saged kula aturaken Beb, mbok pilih wonten kurang-kurangipun pindah malih kula nyuwun agunge pangapunten. Matur nuwun, mbok bilih mangke wonten hal-hal yang kurang berkenan selama saya menjadi tuan rumah kali mewakili sederek kula niki, sederek Irsyad Yusuf, kula nyuwun agunge pangapunten. Penutup secara khusus kula nyuwun didongaaken kula dan sekeluarga khususnya kula piyambak kali sederek Irsyad Yusuf yang kebetulan angsal amanah di tingkat pemerintahan niki iso dadi wong sing istiqomah. Dadi wong sing konsisten ajek mboten berubah. Niki lho niki wangel niki. Syukur sabar istiqomah niku enak diomong tapi nglakoni ini setengah mati. Mboten gampang. Misalnya kula teng Yai Subadar, Kang Habib Taufik niku kula pikir-pikir niku luwe akeh ngerepotine timbangi bantu. Luwe akeh jaluke timbangi ngekek. Ning Yai Subadar iki masyaallah paling kula niki nek sowan niki nomor 1 njaluk didongakno, mari ngono njaluk didukung. Ngoten tok, Mut. Ning Habib Taufik njaluk didongakno, njaluk didukung mung ngoten mawon. Sementara kula niki mboten saged maringi napa-napa dumateng Yai Subadar. Mboten saged maringi napa-napa kepada Habib Taufik. Kulo perasaan kulo niku luwe akeh njaluk timbange ngekek. Niki lho, ya niki abote niku dadi nggih kadang-kadang niku nggih ngoten ya. Nggih ya napa nggih melok kiai niku nggih kadang enteng kadang abot. Nek wayahe seneng melok, wayahe gak seneng kadang-kadang nggih rasa-rasen. Niku coba nih melok kiai. Kulo suatu cerita enten santrine Gus Idris kali ya Subater. Enten dukung mendukung waktu pian pilgub kulo cerita pilihan gubernur. Sampeyan niki nderek kiai nggih. Terus pilihan gubernur nderek kiai nggih nderek kiai. Lho sampean kenal ambek calon e? Nggih mboten kenal kula ambek calon. Lah kok sampean melok? Lho kula niki lho napa male? Nggih nyenengaken kiai kula mboten mawon. Mboten kenal kali calon niku kula mek nyenengaken kiai kula. Kiai kula niku seneng mawon kula pun melok seneng. Timbang kiai kula susah, kula melok susah. Dadi niki sumbangan kula nyenengno kiai. Niku santri niku ngoten. Enak nggih jawaban santri niku enak mboten ruwet-ruwet. Nah, untuk itu yai kula nggih nyuwun didongaaken muga-muga niki saged istiqomah. Jadi pemerintahan sekarang itu bukan perkara mudah. Cobane gedhe nggih didongaaken pindah malih iso dadi pejabat sing selamat. Selamat sampai akhir, selamat sampai periodenya selesai. Menika mawon ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kurang-kurangipun kula nyuwun agunge pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan daripada Bupati Pasuruan, kemudian ceramah agama oleh Kiai Al-Haj Ahmad Subadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun para habaib, khususnya Habib Hasan, Habib Taufik, dan para habib yang lain yang rawuh, yang kami muliakan, kami taati, para kiai, khususnya Kiai Muhammad Subadar, para kiai yang lain yang saya hormati, saya muliakan, para jamaah sekalian yang berbahagia. Singkat mawon yang kami sampaikan, tadi Pak Wakil Gubernur sudah menyampaikan dan banyak permintaannya kepada para kiai dan kepada Pak Habib Taufik. Saya hanya matur Habib Taufik dan para kiai atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menghaturkan ucapan terima kasih, beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Habib Taufik sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan insya Allah manfaatnya, barokahnya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kami tidak, sekali lagi, tidak bisa memberikan apa-apa seperti yang sampaikan oleh Mas Saiful tadi. Cuma insya Allah kami juga butuh barokahnya Quran, barokahnya para habaib, barokahnya para kiai. Kalau tahun lalu pemerintah hanya bisa memberikan dukungannya, bantuannya sebesar 25 juta, insya Allah tahun ini kami bisa memberikan 40 juta, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Yang berikutnya, atas nama Takmir Masjid Baitul Falah Purwosari, kebetulan dalam masih tercatat sebagai ketua takmir di sini, mengucapkan juga menghaturkan ucapan terima kasih dan mohon doa restu, insya Allah ini tahun depan kita mulai pembangunan, terutama sarana wudhu yang masih belum representatif, dan ini kami juga melanjutkan dari pendahulu-pendahulu kami termasuk ayah kami. Dan kebetulan ini Yai Subadar rawuh, insya Allah ini Yai Subadar ya gantinya ayah kami. Ya, makanya tidak salah Yai kalau nyuwun donga, nyuwun dukungan terus niku, karena ya gantine wong tua kula, wong tuane Mas Saiful niki. Yang terakhir, sekali lagi dalam mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini, atas nama panitia, atas nama takmir masjid, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niku mawon yang kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi faradu alayna siyam wa anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Ingkang mulya panjenenganipun Habib Taufik bin Abdul Qadir Asy-Syakaf, ugi sedaya para habaib ingkang mulya, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, ugi Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, yang terhormat sedaya para sepuh, para kiai, para asatid, jamaah Hatmul Quran, sedaya ingkang mulya, hadirin rahimakumullah, kula namung tetungo sepindah muka-muka kita sedaya niki angsal barokahi Al-Quran, angsal syafaati Al-Quran, wonten dunya, wonten kuburan besok, ngantos wonten akhirat, muka-muka oleh syafaati Al-Quran. Para rawuh, Al-Quran niki pedoman hidup kula panjenengan. Muka-muka manah kula panjenengan selalu nderekaken napa sing dipun dawuhaken kali Al-Quran. Al-Quran niku dipun sebut wonten ing dalam ayate makana hadisa yuftara. Mboten enten Quran isi omong kosong niku mboten enten. Lek Quran dawu putih, putih temenan. Lek Quran dawu ireng, ireng temenan. Napa mawon sing didawuhaken ana jero Quran? Barang cilik, barang gedhe, sing ketok meripat, sing boten ketok meripat, sing singen ewonan tahun, sing besok si ewonan tahun, sedoyo niku bener, boten nanti sing salah. Milo monggo kulo sampean sing babu nyekeli Al-Quran. Lek jari Quran haram, wis ojo tola tola wisan, monggo didoi. Lek jari Al-Quran wajib, monggo kita lampai. Insya Allah dadi wong selamat dunia akhirat. Quran niku sing didawuhaken mboten enten barang sing goro. Masuk akal temenan. Ndak masuk akal lek sing dawuh Quran temenan. Coba wonten Al-Quran didawuhaken ono wong turu 300 taun. Coro akal-akalan ndak masuk. Yok nopo ono wong turu 300 taun. Ojo 300 taun itu ae. Tiang tilem niku mboten mangan, mboten ngombe, kok kuat 300 taun. Tapi sing dawuh Quran temenan. Ahli sejarah sak dunya temenan. Malah peristiwa niki asale Kanjeng Nabi dites kali wong Yahudi. Wong Yahudi sing pengalaman takon Kanjeng Nabi, "Muhammad, sampean ngaku dadi utusan. Ayo critakno barang sing kuno, sing aneh." Langsung Kanjeng Nabi dingkluk malaikat Jibril rawuh betok surat, surat Kahfi. Nyeritakno Ashabul Kahfi ku sare 300 taun. Jari akal gak masuk cuma Quran sing dawuh. Mantuk-mantuk wong Yahudi. Kok weru Muhammad? Wong barang aneh koyok ngono. Pancen Kanjeng Nabi niku mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Angger dawuh Kanjeng Nabi duduk karepe dhewe. Duduk karepane hawa. Tapi dibimbing kali wahyune Gusti Allah. Mereka ini temenan. 300 taun. Lek diturut ceritane, ya opo kok sampai ana wong turu 300 taun. Ceritane ana pemuda kata ini ku pitu. 6. Pak Samin kak pitu. Sak temene macam-macam katane. Sing paling pasti ku pitu. Pitu niki urip di negara sing ketepaan penguasa ini ku dolim. Ngani ngoyo. Lek ana wong ibadah malah dipulosoro. Lek ana masih ya didukung. Niki monggo ditungakno. Gus Saiful niki dadi wakil gubernur. Kula bungah di antara garapane wakil gubernur Jawa Timur sakniki sing ditekno wali kota Surabaya kate ngentekno doli niku. Muga-muga dihasilno kali Allah. Amin. Lho sing ngoten-ngoten iki sing kula kepingini. Mergane niki kula sing ndukung Gus Ipul wakil gubernur, Gus Irsat jadi bupati, walai jenenge putrane kiai, cedek kiai. Lek ana apa-apa diilingno insyaallah ya nrimo. Lek gak nrimo ya ketemenan. Lah wong ditulungi sabene kok ndak. Nah, niki para rawuh ketepaan sing pemerintahi dolim. Ajakane elek tok, maksiat tok. Mboten kiat. Jadi arek pitu iki aku lek urip dek kene agamaku kuat urip imanku urip guluku sing pedhot lek guluku selamat imanku sing pedhot luwe enak metu ae medal ngungsi arek pitu niki. Kok dilalah? Tengah dalan niku ana asu melok. Diketak-ketak dak gelem nyingkri. Apa sing dilakoni wong pitu ditiru. Wong pitu ngasu istirahat lunggu, sah asune melok lunggu. Wong pitu ngadeg melaku maneng, asune melok melaku. Sampai wong pitu iki mlebu wonten jerone guwa, asu melok mlebu guwa. Wong pitu niki sare, asu melok turu. Saking nemene setiai nang wong pitu niki. Lho mulo diceritakno, asu sing melok arek bagus pitu niki, pemuda niki si an pitu niki. Iku diceritakno besok di swarga gak ono asu, cuma ono sitok iki tok. Jadi asu iso mlebu swarga, oleh apa? Melok wong bagus. Dalek purwo sari gak dadi wong melok wong bagus. Kati kepingin dadi misore asu ah. Kalimatun tok. Jadi ini besok di akhirat ini ono swarga iki ono asu mlebu swarga gara-gara asu iki melok wong pitu sing bagus iki. Fidyatun amanu wazidnahum huda. Bener arek enom tapi imane kuat, pitudune hebat. Kenek dipeloki masih nom-nom. Mereka ini kula masih anu kok Gus Irsyad iki masih nom, tak calon bupati. Masih Gus Ipul iki enom, tuan kula kali Gus Ipul iki. Belum dukung calon wakil gubernur. Wong niki koncone niku kula niki koncone abai. Cuma nomor teman kula didik. Ya bener lek Gus Ipul ambek Gus Irsyad iki setengahe ngaku wong tua kula, mulai biyen koncone wong tuane. Tapi muka-muka ae lek tak elingno nurut muka-muka. Tapi insyaallah nurut lek gak nurut ketemenen hadman. Ya napa para rawu? Niki diceritakno asu sing melok wong bagus iku wau besok iso dadi sebabe mlebu swarga. Muga-muga kula sampean besok melok Habib Taufik mlebu swarga. Nggih, lek melok iku sing temenanan, kira sih Pak Wakil Gubernur wau. Ojo dipek pucuk-pucuke. Sing temenan enak gak enak melok wong sing bagus. Ya sembarang wis. Sembayang melok wong sing bagus, poso melok sing bagus. Zakat melok sing bagus, pengajian melok sing bagus, maca Quran melok sing bagus, nyambut gawe melok wong sing bagus, milih gubernur melok sing bagus, milih presiden yang ngono melok sing bagus. Kali terus nang ngoten tak mawon. Deloken sampeyan wis seru wis, wong bagus-bagus nang ndi? Telok ono, insyaallah selamat. Kula mboten kajine kampanye, iki entek-entekan bengi iki nggih. Kula wau lali diundang Gus Ibko, Gus Irsyad lali kula. Dadak mari ngaji, mari traweh ndelok debat presiden dadakan. Ditelpon kula. Ditelpon kali Gus Ipul. Masyaallah wong tuwa iki lalian panjenengan alhamdulillah. Wes para rawu, Quran iki lek dawuh mesti tepat. Nah, setengah saking dawuh Quran sing perlu kula cekeli, pabrik perlu dicekeli. Ya napa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing apik-apik kelakuane. Wong sing apik-apik tingkah polai. Wong sing apik-apik iktikote. Lafi na'im. Besok ana swargane Gusti. Swarga na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing lacut-lacut, sing elek-elek kelakuane, jak melok wong apik gak gelem melok wong apik. Sing dibeloki wong elek lafi jahim, besok ana neraka jahim. Naudzu billah. Milo niki monggo dicepeng. Wong apik besok ana swarga, wong elek besok ana di neraka. Apik miturut kacamata syariat Islam, elek nggih miturut kacamata syariat Islam. Lek apik jari Quran ya iku wong apik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Wong sing iman sing amal soleh ya iku jenenge wong apik. Wong apik iki jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Besok walesane bakal dilebokno swarga adn. Mila muka-muka kula panjenengan dadi wong sing api, amin nggih. Lan muka-muka kula sampean selalu kumpul kali tiang sing api. Al-Qur'an nggih ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannasu taqullaha wa kunu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. He wong-wong sing iman, wedi nang Allah. Ya Allah, Gusti Allah saking welasi teng kula sampean. Dikongkon wedi nang Allah, sik dikai tambahan. Wa kunu ma'as shodiqin. Ibadah kon, tapi ojo lali masih kon ibadah. Wa kunu ma'as shodiqin. Kudu kumpul ambek wong sing bagus-bagus, wong sing teman-teman. Nopo? Le ibadah tok. Pas dak kumpul wong bagus, kuatir kepencut, keliru, melok patune wong kelakuan sing elek. Wong ahli ibadah kumpul wong elek, iso ketularan elek. Tapi lek wong iku ahli ibadah banjur kumpul ampe wong bagus, insyaallah ila akhirihi dadi wong sing bagus. Menungso niki gampang ketularan. Lan ketularan iki barang bagus nang barang elek iku sing akeh barang bagus ketularan elek. Lek elek ketularan bagus iku arang-arang. Ana wong gudiken ambek wong waras, napa sing waras ketularan gudiken, napa sing gudiken ketularan waras? Duh, niku lho. Sing waras lek ketularan nek kumpul ambek gudiken iso kenek gudiken. Wong bisu kumpul ambek nang wong bisu. Apa sing gak bisu ketularan gak bisu, apa sing bisu ketularan gak bisu, apa sing gak bisu ketularan bisu? Sing gak bisu ketularan? Nggih ngeten iki wis watek niki. Amulane oleh kula sampean kumpul ambek tukang tuku togel, ketularan tuku togel kowe. Muka-muka mboten niki para rawuh leres dawuhe Pak Wakil Gubernur kula wau. Monggo mepet nang wong sing api-api nang Habib Taufik, nang pepiring pinten para hadae para ulama, insyaallah dadi selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wali-wali, sahabat-sahabat, kabeh niku dawuh, wong kudu kumpul bareng wong sing bagus-bagus, insyaallah dadi wong selamat. Niki pematur kula, muka-muka poso kula sampean diterima kali Allah. Ibadah-ibadah kula sampean diterima kali Allah. Muka-muka dipanjangno umur iso tutuk nang riyoyo. Amin. Muka-muka riyoyo lahir, riyoyo batin, lan muka-muka ditambahi panjang umur bisa menangi wulan Ramadan tahun sing bakal teko. Amin. Para rawuh menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih. Monggo tetep dadi wong cinta Al-Qur'an. Melo Al-Qur'an iki besok dadi pertanyaan di kubur. Wama imamuka, opo sing kon tut? Opo sing kon peloki? Jawaban sing bener Al-Qur'anu imami. Sing kula peloki niku Al-Qur'an. Ojo keliru, takoni malaikat. Wama imamuka, opo sing kon peloki? Kula nderek maro tuwa blaen. Blaen sampean iki. Monggo muka-muka mana kula sampai dibuka kali Allah oleh taufik hidayat barokai Al-Qur'an, barokai kumpul kali tiang sing sae-sae, muka-muka dadi wong bagus dunia akhirat semanten. Allahu aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, setelah kita berpisah setahun, Allah pertemukan kita dalam acara yang sama, di tempat yang sama, dan alhamdulillah masih komplit kita semuanya ada di sini. Mudah-mudahan insyaallah ini bukan pertemuan terakhir kita. Allah ketemukan kita di tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diterangkan sama Ki Subadar betapa mulianya kita umat Islam mendapatkan kemuliaan yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dan petunjuk. Hudal lil muttaqin, ayat yang lainnya hudal linnas. Karena itu kalau kita sebagai umat Islam yang dimuliakan dengan Al-Quran kok meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan mencabut kemuliaan kita, dijadikan orang yang hina nantinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'an khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di mukanya menjadi pembimbingnya, maka dituntun oleh Al-Quran menuju surga. Wa man ja'ala al-Quran khalfa dhahrihi, siapa orang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, enggak ngereken dengan ajaran Al-Quran, dilarang tetap dilanggar, diwajibkan ditinggalkan, saqahu ilan nar, maka akan dijerumuskan ke neraka Allah oleh Al-Quran. Hati-hati. Ini bukan buku bacaan biasa, ini bukan buku dongeng, tapi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan sebagai petunjuk. Enggak mungkin orang akan selamat tanpa ngikuti Al-Qur'an, Pak. Enggak mungkin. Lihat bagaimana. Bulan Ramadan ini enggak dikenal dulu bulan mulia. Para anbiya yang dulu tadi itu memuliakan selain bulan Ramadan. Tapi karena bulan Ramadan ini dipilih menjadi bulan diturunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, maka bulan Al-Quran otomatis dijadikan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Sayyidus syuhur. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di antara bulan Ramadan, satu malam yang dianggap paling mulia, yang dinilai paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena malam itu Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, Quran secara ijmal, secara sekaligus. Sopoai kalau mengikuti Al-Quran pasti mulia dunia akhirat. Famanil tamasal huda min ghairihi adallahullah, kata Nabi. Siapa orang yang cari petunjuk yang lainnya kok lebih mengunggulkan undang-undang dasar liban, atau lebih mengunggulkan peraturan-peraturan daripada Al-Quran, pasti dia akan sesat, pasti keliru, pasti banyak masalah, pasti ruwet urusan ini. Yos, aja ato-ato, doli yos, itu nih. Kesuwen, cari undang-undang, cari ham, cari itu, mulai Al-Quran mulai biar ditutup. Iku. Tapi karena tidak ngikuti Al-Quran, akhirnya soroh, alhamdulillah, sekarang ditutup. Ya, berkati kusipul diantaranya mengikuti Al-Quranul Karim. Juga hebat, wali kotanya juga mendukung. Mudah-mudahan Allah bantu mereka semuanya. Ya cik cerit-cerit, ayo ngomong itu. Masih jadi pelacur cerit-cerit. Model, saya protes. Protes mulai DWE dilarang jadi pelacur. Model enggak kan? Padahal dibimbing disangoni loh, sing gak melacur gak tau disangoni Bikus Sipul. Sing tadi pelacur disangoni 5 juta, kayak enak temen ya. Sebenarnya yang gak zina sing gak ada pelacur di kayak 5 jutaan. Sing tadi pelacur kongon boleh wis. Begitu perhatiannya sebetulnya pemerintah, tapi itu masih mereka memprotes. Delon, wong lek ketutup hati ini. Dintas tak gelem, dibimbing dadi wong apik tak gelem. Anda lihat bagaimana? Karena itu Udahlah, ikut Al-Quran pasti jadi benar kamu. Jangan ikut yang lainnya. Jangan lebih mengunggulkan peraturan manusia. Ikut peraturan Allah. Allah Maha tahu kok. Yang menciptakan kita ini Allah. Sepeda motor Yamaha itu yang paling tahu mesinnya yuk. Pabrik Yamaha. Karena itu yang membuat buku peraturan sepeda motor Yamaha, ya pabrik. Honda juga begitu. Lah kalau Anda punya sepeda motor Honda atau Yamaha atau Suzuki, telon buku petunjuknya itu. Kalau kamu ikuti, insya Allah awet sepeda motormu. Setiap sekian kilo harus diganti uli. Gantiin uli, oh jadi ganti kecap. Jebol. Begitulah juga seharusnya kita ini diciptakan oleh Allah. Alam ini semuanya ikut aturan Allah. Matahari terbit di timur, ikut aturan Allah. Tenggelam ada di barat. Bulan wal gamara qaddarna manazila. Bulan itu setiap tanggalnya berbeda, itu akan berbeda posisinya. Nurut sama Allah, ono aturane kabeh. Kita juga diatur oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Melo, oh, insya Allah tepak kamu selamat. Diroba-roba, ya kayak itu mau uli diganti kecap, jebol semuanya. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kembali kepada ajaran Al-Qur'anul Karim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Allah sebutkan yang enggak nurut Al-Qur'an niku dhalim, fasik, bisa kafir nanti. Na'udzubillah min dzalik. Udah enggak usah dibahas lagi kalau Al-Qur'an. Dipertimbangkan Al-Qur'an. Lah perasaan hasil musyawarah. Ini bukan hasil musyawarah, keputusan ilahi sing gawe kon, sing gawe alam. Wis terimon, ojo kadek dipikir lagi, dipertimbangkan lagi. Insya Allah hasilnya akan bagus. Cuma memang kita hidup di Indonesia ini akeh wong kafir, ono wong kafir sing gak setuju. Nah, di sini akhirnya ada upaya-upaya mereka menghalang-halangi, tapi ya harus kita bersatu. Ya, alhamdulillah wakil gubernurnya bersatu nurut ambil kiai, bupati ini nurut ambil kiai. Mudah-mudahan insya Allah akan bagus. Ini programnya bupati akan membuat peraturan untuk mengatur buka dan tutupnya warung ada di Ramadan. Kan gitu kiai ya kemarin. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa ada gimana caranya untuk sukses berhasil adanya perda tadi itu, mohon dibantu Bapak Wakil Gubernur sehingga program bupati ini betul-betul sesuai dengan harapan para kiai. Diatur buka tutupi, duduk ditutup blas lu. Dak nurut si an model. Kalau seandainya warung-warung nurut ambil Gusti Allah berkah. Berkah. Long rezik ini, rezeki ini sudah diatur Pak sama Allah. Ojo bingung ngambil rezeki. Kalau mau percaya dengan Tuhan, gampang. Rezeki itu sudah diatur sebelum kita wujud. Cecei loh, nemplek. Rezeki ini ngawang, terbang. Secara akal, seakan cecei, soro ribi. Ya apa carane antuk rezeki ini. Lewong rizkinya terbang, dirinya nemplek, gak iso terbang. Secara akal, soro uribe jejak. Tapi subhanallah, laleri mencelok di pinggiri. Sehingga sampai sekarang kita belum pernah mendapatkan jejak mati kelaparan. Sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan jejak ngos-ngosan. Diatur rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa manusia bingung dengan itu semuanya? Wong-wong tidak ngerti imane sing rusak Pak, imane sing rusak. Karena itu harus ada upaya bagi kita. Balik noman yang wong mukmin iki imane. Jangan dirusak dengan hanya hitungan-hitungan matematika sehingga Tuhannya dinomorduakan, Al-Qur'an dinomorduakan. Ga iso. Sampean kalau makan telon ono iwak laut. Iwak laut iki uripe ning tengah laut. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur itu rezekinya kamu yang di tengah laut datang ke tempat Anda. Anda gak perlu datang ke tengah laut. Ini adalah satu bukti bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iling-ilingan ya. Wong sing dolek kesel di dunia, yaitu wong sing tamak ono di dunia. Dia bakar ruwet urusan ono di dunia. Udah, kembali kepada Al-Quran. Anda akan dijamin hidup mulia di dunia, hidup mulia ada di akhir, di akhirat. Inilah usaha daripada para ulama, usaha daripada para habaib, usaha daripada orang-orang yang soleh, mengembalikan kepada Al-Quran, dan itu adalah tugas utama dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya bimbingan untuk mendapatkan ridha Allah, kembali kepada ajaran Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan para habaib, Habib Hasan, Habib Syekh, Habib Ahmad, Al-Habsyi dan Habib yang lainnya, Kiai Subadar, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Gus Ipul, kemudian Gus Arsyad, Allah berikan sehat wal afiat zahir batin. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan bisa memimpin umat dengan sesuai dengan ridha Allah dan ridha Rasulullah, seluruh keluarganya, ibunya Gus Saiful, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat panjang umur. Amin zahir batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali washabi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Al Muhajirin, Perumahan Gading Permai. Saya mohon semua yang berkendaraan mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian mengikuti acara secara khusyuk. Karena kapan Anda mau main-main, berarti Anda tidak akan mendapat bagian yang sempurna. Hadini atau hadir khotmul Quran supaya dapat barokahnya Al-Quran. Ya sing khusyuk, ojo dolenan. Ngomong dewe, mari ngono hadir turu. Gak bantal wisana yon. Ya siapa mencicil, paham ya? Nah, kalau sampean kepingin supaya hilang ngantuknya, jangan minum kopi, keliru. Jangan minum kopi panas, tapi siraman motomami kopi panas. Insya Allah hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر معلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi Hiva bihamdi subhanallah Hiva bihamdi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضح ويأت الكرسي بدل أدمي قبل الله وحضب المعفض ذهن الله الرحيم من كانت ذات التهليل بسببه مؤسس هذا المجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ النسكاب والحبيب عبد القادر حسن النسكاب وأصولهما وفرعهما وأولادهما المنتسبين إلى أجمعين ثم إلى أركي يوسف ثم إلى أركي الحبيب علوي بن عباس الملكي وابن فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عبد العال بن علي بن عباس الملك الحسني أن الله يتغشم جميع بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ثم إلى أرواحي أوليائهم مشايخ البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه من المتصدقين عليه والقائمين به سابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بما لا إله إلا يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى دارت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ تقبل سباب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وكل من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرتنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى خلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرة حمزة والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد من القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمن بن المهاجر أحمد بن إيسى وبيت الله بن أحمد بن إيسى وصد الأعظام سبق المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاده إخواننا على غير الغيور وإخواننا محمد بن علي الدبيلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاف على جميع أولاده قطب الفرد حبيب عبد القادر محمد بن عبد الرحمن أسقاف والحبيب علي بن جعفر الجميل قطب الغوث حبيب أكب محمد بن مرز قاف وإلى دباب الشهر والزنبل والفرد والأقدر المعلى والبقيع شبيكة ثم أيضا جميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم والألكان أجمعين إنما كان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت لا تتهلل بسببهم الحبيب الكريمين الحبيب عبد جعفر بن شيخ النسقاف والحبيب عبد القادر بن رزق النسقاف وأصولهما وبروعهما وأولادهما والمنتسبين إليهما أجمعين ثم إلى روح يوسف ثم إلى روح الحبيب علوي بن عباس الملكي وابن فتية السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملكي الحسني أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل رشد له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار سترا لهم من النار وسرعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إلى أرواح أولياء جميع شيخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين على القائمين بكم سابقا ولاحقا وأموات هذه القرية خاصة وأموات جميع المسلمين العامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر عمر جميعا برحمتك التي وسلم رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غابنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. سورة الفاتحة. علي الله بنظرة. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. نظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتذجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب الأرش الأكبر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظره تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظره ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظره رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأكل لو كان يأكل كان أفكر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يا الله بنظره وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظره وفي قلة غناها ألا يا الله بنظره فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معنا في المرابع وأمسى سافر الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظره وكل الأمر لله ألا يا الله بنظره ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظره على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من زكي المسك أعطر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظره لكل الناس قادة ألا يا الله بنظره محبتهم سعادة ألا يا الله بنظره ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم اهدنا في من هديت آمين وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك من لا تقضي ولا تقضي تبارك ربنا وبحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة إن الله يعطي كل منا سورة مأمولة على مرضي الله ورسوله ويبارك لنا في هذه الليلة. آمين. وأن آمين. الله سبحانه وتعالى يتبنا وإياكم من الفائزين والظافرين بليلة القدر. آمين. التي هي خير من ألف شهر. ويهدينا هدي أولادنا وفتنا وإياهم جميع الشرور، ويجمع لنا ولهم كل الخيور، ويسر لنا الأمور جيسنا محمد بدر البدور، طول عمرنا وعمرهم في طاعة الله، فقنا وإياهم لمرضاته، وجعلنا وإياهم من عبادته وطاعته، وينفعنا بالقرآن ويعمنا بالغفران، وجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أمومنا وشفاء لسدورنا وضياء في قبورنا، وجعل حجة لنا لا حجة علينا، وشهدا لنا لا شهدا علينا، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رمضان سنين بعد سنين وأوان بعد أوان في خير ولطف عافية، ويغفر لوالدينا ووالديكم ووالديهم أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة، ويسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم ولهم بالحسنى في خير وعافية. وعلى هذه النية كن يا صالحة، ومنه السلف ومنه الآباء ومنه الصالحون ومنه سيد الوالد في بنت هذه الجلسة، نويناه وما قصد قصدناه وما طلب طلبنا، وإلا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الصلاة المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بحسن خاتمة.